بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية أي ما جاء من سبب نزول هذه الآية في تفسيرها لا يدل على بطلان التعلق على الأنبياء والأولياء والصالحين، فهذا الباب من الأبواب السابقة في بيان بطلان الشرك ورد شبه المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم يقضون حوائجهم ويجيبون دعاءهم وطلباتهم. فهذه الآية يفسرها سبب النزول الذي أنزلت من أجله، وهو ما في الصحيحين عن ابن المسيب، وهو سعيد ابن المسيب بن حزم ابن أبي أمية المخزوم، وكان سعيد من سادات التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمن التابعين، وهو عالم المدينة. وأبوه المسيب صحابي، وجده حزن صحابي أيضا، فهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي لما قربت وفاته وظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفله، والذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب، فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، بات والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فولد صلى الله عليه وسلم فكفله جده عبد المطلب، ثم لما حضرته الوفاة عهد به إلى ابنه أبي طالب، فكفله أبو طالب أحسن كفاله وأحسن إليه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ووقف منه موقف الصابر المناصر المدافع عنه، وهذا من تسخير الله عز وجل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب سيدا في قريش، كان تهابه قريش وتجله، وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه على قوله ويصبر على ما يناله في سبيل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام غاية الحرص، ولهذا لما حضرته الوفاة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم شفقة عليه، ومن باب رد الجميل إليه، وحاول صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يموت على التوحيد، فقال فجاءه صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان، أحدهما عبد الله بن أبي أمية عم سعيد بن المسيب، والثاني أبو جهل بن هشام، وكلاهما من بني مخزوم، وكان حضرة سوء لجلساء شر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، هذه كلمة استعطاف وكلمة يعني تأدب معه وتلطف، هكذا ينبغي أن يكون الداعية يتلطف مع المدعو، خصوصا إذا كان من أقاربه، فإن أقاربه أولى بدعوته وأولى بحرصه على هدايته، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأبيه يا أبت يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إلى يستعطفه بقوله يا أبت. ينبغي للداعي أن يكون كذلك مع أقاربه ومع غيره من المسلمين، تلطف أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يا عم قل لا إله إلا الله، يجوز أن تقول يا عمي بالكسر، ويجوز أن تقول يا عمو على قطع الإضافة، الكسر إشارة إلى الياء المحلوفة، يا عمو يقولون على لغة من لا ينتظر، أي يبنى على الضم لأنه غير مضاف، قل لا إله إلا الله، أي تلفظ بها، انطق بها كلمة، هذا بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل نصب، لأن لا إله إلا الله جملة في محل نصب نقول القول، كلمة بدل منها وبدل المنصوب منصوب، لا إله إلا الله تسمى كلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، فهي كلمة عظيمة، وقوله كلمة هذا من باب ترغيبه، وأن هذا شيء سهل عليه، تقول هذه الكلمة فتسعد، ما طلب منه شيئا يشق عليه، ولا سيما وأنه في هذه الحالة أراد أن يخفف عنه الطلب كلمة محاجة أو محاجة على النص جوابه، الطلب. أو حاجة فعل مضارع مرفوع جرده عن الناصب والجازم، ويقول استئناف كلام، استئناف كلام. أحاج أو حاجة لك بها عند الله، أي أشفع لك بها عند الله يوم القيامة، لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد. فعمه لو قال هذه الكلمة صار من أهل التوحيد، فصار من أهل الشفاعة. دل هذا على أن من مات على غير التوحيد أنه لا تناله شفاعة الشافع. ومنهم أبو طالب أنه لا تنفعه قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لو مات على التوحيد، أما إذا مات على غير التوحيد فلن تنفعه الشفاعة ولو كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا به رد على الذين يتعلقون بقرابتهم من رسول الله، يقولون نحن من أهل البيت، نحن ونحن، ولا يحققون التوحيد. إن كونهم من أهل البيت لا ينفعهم شيئا إلا مع التوحيد. فهذا أبو طالب لا يحاج له الرسول عند الله إلا لو مات عن التوحيد. فيا لها من بينة ما أوضحها، حاجة لك بها عند الله. فقال له الرجلان المخزوميان حضرة السوق، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي لبادة الأصنام، لاحظ فهم المشركين لكلمة لا إله إلا الله، يفهمونها أنه لو قالها فمعناه أنه تبرأ من عبادة الأصنام، لأن كلمة لا إله إلا الله تنفي وتبطل عبادة الأصنام. فهم يمتنعون من قولها تسجيلا، لأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل لها معنى وهو ترك عبادة الأصنام. لهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب، يعني يريد منا أن لا نعبد إلا إلها واحدة، نترك الأصنام. وكذلك قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يفهمون كلمة لا إله إلا الله يلزم منها ترك الآلهة غير الله جل وعلا، هذا وهم مشركون. وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ومنهم علماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور، فهموا منها أنها تنفي عبادة القبور وأنها تبطل عبادة القبور. هذا من العجب أن المشركين الأولين يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تبطل عبادة القبور، وأن من قالها يلزمه أن يترك عبادة غير الله عز وجل، ولذلك أبوا يقولون. وهؤلاء يقولونها في الآلاف ولكنهم يناقضونها بالأفعال، فيدعون الموتى ويستغيثون بالموتى، يطوفون بالأضرحة ويذبحون وينذرون، يحجون للقبور، وما فهموا أن عملهم هذا تبطله لا إله إلا الله التي يقولون. هذا من العجب العجاب، سبحان الله. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أنك إذا قلتها معناه أنك رغبت عن ملة عبد المطلب أبيك. هذا يريد منه الاستعطاف، وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب، ويزعمون أن هذا أن في هذا عيبا لعبد المطلب. هذا من باب إثارة النخوة الجاهلية، إثارة النخوة الجاهلية فيه. حقوق دين أبيه تتركه، إثارة النخوة الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا هو يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وما ترك التصحيح والنطق بلا إله إلا الله إلا لأنه يحذر مسبة قريش أو ملامة قريش على باب على من حمية الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الحمية للباطل، وهم يعرفون أنه باطل لكن لا يتركونه حمية لقوله. فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية، هذا الإنسان لا يترك الحق من أجل قوله أو من أجل بلده أو من أجل مشايخه إذا كانوا على ضلال، لا تأخذها الحمية الجاهلية لأن يترك الحق حمية لقوم أو بلد أو جماعة، بل يجب عليه اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمنين الصادقين. أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الداعي لا ييأس، الذي يدعو إلى الله لا ييأس بل يكرر الدعوة ولو لم يستجب له من أول مرة، أن يكرر الدعوة ولا ييأس. هذا فيه منهج الدعوة إلى الله عز وجل، خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذونها من الحزبيات والجماعات والاصطلاحات البشرية، خذوا منهج الدعوة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الصحيح. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرضى الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. أعاد عليه صلى الله عليه وسلم ولم ييأس، فأعاد أي الرجلان أعاد عليه قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف المشركون يصرون والعياذ بالله على بلادهم وعلى حميتهم الجاهلين؟ أعاد عليه مقالتهم القديمة غيرة على الشرك، غيرة على دين عبد المطلب. فقال أبو طالب في النزع بالرمق الأخير آخر كلمة قالها: قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ملة عبد المطلب، جاء بضمير الغاية استقرار لفظ المتكلم أن يقول أنا، لربما من أبا طالب قال أنا، لكن الراوي صرفها إلى ضمير الغاية استقرارا لها، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مسلم، أنه مات على الشرك، وعلى أن عبد المطلب مشرك، وعلى أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون، ردا على الرافضة الذين يقولون يدعون إسلام أبي طالب، وألف بعضهم كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش. الشيعة يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والمخلفون غير الشيعة يدعون هذا، يقولون ما يليق بالرسول يكون من أولاد كفار. هذا لجهله، هذا لجهله. وإلا فإبراهيم عليه السلام أبوه كان، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبوه كان، هذا صريح القرآن. تبرؤ إبراهيم منه وعداوته له لما تبين له أنه عدو لله تبرؤ. إبراهيم خليل أبو الأنبياء أبو الكافر، وما ضره هذا؟ نوح عليه السلام ابنه كافر، ابنه كافر أبى أن يركب مع أبيه السفينة، وأبوه يقول له ولا تكن مع الكافرين فأبى. ولد نبي ولد نوح عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء، لا يضر ولا يستغرب أن يكون أبو النبي كافرا أو ابنه كافر، ليس بمستغرب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع شفقته على عبده، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، من حرصه صلى الله عليه وسلم على رد الجميع ما عمه الذي دافع عنه وحماه. قال لا أستغفرن لك، يعني بعد موته ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يطرهم بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواق حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يرضى. كما نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا استغفروا للمشركين، فأسف ناس من الصحابة لأنهم كانوا يستغفرون لآبائهم، فخافوا أن يؤاخذوا بفعل إمام، تبين لهم أن هذا أمر غير جائز، فخافوا أن يضرهم هذا الاستغفار لهذا. فأنزل الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي أن ما فعله الإنسان قبل أن يتبين له الحق أنه لا يؤاخذ، أو فعلوا هذا قبل أن ينهوا عن الاستغفار هذا لا يضرهم، فطمأنهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك لا يضرهم، لأن هذا قبل المنع. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث بأمها رسولا يتلو عليه الآيات. الله جل وعلا لا يعجب قبل إقامة الحجة، فهذا عذر لهم فيما فعلوا ودفع لما حصل لهم من الندم والخوف مما فعلوا أنه لا يؤاخذون على ما سبق. فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليهم، أنه لا يجوز للمسلم أن يترحم على أموات الكفار ولو كانوا يقول لو كان أبا أو ابن أو أخاه أو ابن عم، لو كانوا يقول كيف الاستغفار للأباعد؟ لا يجوز الاستغفار للكفار ولا للأحياء ولا الأموات. الحي لا تستغفر له على الشرك، لا تقول غفر الله لك، ولكن قل هداك الله، ادعو له للهداية. وأما الاستغفار فلا يجوز للمسلم سواء كان حيا أو ميتا، إنما الاستغفار للمؤمن، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا تستغفر للمشرك والكافر سواء كان حيا أو ميتا، لكن الحي تدعو له بالهداية، الله يهديه ويوفقه لقبول الحق. طيب لا تقول المغفور له او المرحوم لا وهو مشرك او كافر، حرام هذا. وانزل في ابي طالب انك لا تهدي من احببت، انك يا محمد يا أيها الرسول كافة بهداية التوفيق والقبول من أحببت من عملك أو غيره، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول، هذه بيد الله جل وعلا لا يملكها غير الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد والدعوة فهذه يملكها الرسول، يملكها الدعاة إلى الله: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني تدل عليه وترشد إليه. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وبينا لهم الحق. أما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى، أما هديناهم يعني دللناهم على الحق وبيناه لهم ولم يبق به خفى عليهم، على بواسطة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. الهداية هدايتان: هداية يملكها الرسل والدعاة إلى الله، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون، ولما خلقنا أمة يهدون بالحق يعدلون. هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق وبعث الإيمان في القلوب فهذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه الأنبياء ولا غيرهم من باب أولى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنحن علينا الهداية الأولى، هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عليم حكيم، لا يضعها إلا في من يعلم أنه يصلح له، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وحكيم يضع الأمور في مواضعه، يضع الهداية في من يصلح له، حكيم عليم سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، يبقى كلمة من أحببت. من المعلوم أن المؤمن لا يجوز له أن يحب الكافر، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب وهو مشرك؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذا عنه جوابان. الجواب الأول: من أحببت هداية، فالمفعول محذوف. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا بد من التقدير، هذا الجواب هو الأولى. والجواب الثاني: إن المراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، الإنسان يحب قرابته محبة طبيعية لا محبة دينية، المحبة الدينية لا تجوز إلا للمؤمنين. أما المحبة الطبيعية الإنسان بطبعه جميل إلى أقارب الله ولو كانوا كفار، جميل إلى قبيلته وجميل، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان. أما الممنوع مع الكفار فهو المحبة الدينية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. مراد المودة هنا المودة الدينية. فهذه القصة العظيمة ونظر الآيات المتعلقة بها تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: بطلان التعلق على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، تجلب الرزق، دفع الضرر، شفاء المرض، هداية القلوب، إنزال المطر، غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز طلبه من غير الله. إذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء ففي غيرهم من باب أولى. المسألة الثانية فيها مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، وهي زيارة المريض ولو كان كافرا، فإن كان المريض مؤمنا فلأجل توطينه وتوسيع الأمر عليه وتنفيذ الشهادة، لأن المريض يحتاج إلى من يحضره ويؤنسه ويوسع عليه الأمر ويبشره، وإن كان كافرا فمن أجل دعوته إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب لدعوته إلى الله، وزار يهوديا، زار غلاما يهوديا يعتبر، فدعاه إلى الله فاستجاب وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ومات على الإسلام. زيارة المريض مشروعة ولو كان كافرا من أجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة في ضرر جلساء السوء، يجب على الإنسان أن يتجنب جلساء السوء وأن يحذر منهم، لأنهم يجرونه إلى الشر ولا يصحب إلا الأخيار. يقول الناظم: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجل. ويقول الآخر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قليل بالمقارن يقتدي. فهؤلاء الجلساء أثروا على أبي طالب ومات على الشرك. فهذا فيه ضرر مجالسة أهل السوء وقرناء السوء. رابعا، في الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين ترحم عليهم، وإنما هذا خاص بالمؤمنين سواء كانوا أحيانا أو أموات لا يستغفر لهم. فالاستغفار للمشركين لا يقبله الله ولو كان إلى النبي. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. فلا الاستغفار للمشركين لا ينفعهم ولو كان المستغفر من الأنبياء الصالحين. ذلك الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه خطر الشرك والعياذ بالله، خطر الشرك. خامسا، الحديث التنبيه على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. فلو أن أبا طالب قال لا إله إلا الله لختم له بخاتمة خير ودخل الجنة، ولما لم يقلها صار على ملة عبد المطلب، على ملة المشركين من أهل النار. ففيه أهمية الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، فيجب على المسلم أن يكثر من سؤال الله حسن الخاتمة. المسألة السادسة، في هذا دليل على بطلان قول الرافضة الشيعة بإسلام أبي طالب. حديث صحيح ومتفق عليه في الصحيحين، ومات على الشرك وهم يقولون لا أبو طالب مسلم، يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب. الحديث دليل على كفر الاثنين، كفر أبي طالب وكفر عبد المطلب. المسألة السابعة، فيه خطورة الحمية الجاهلية لدين الآباء والأجداد، دين الآباء والأجداد، وأن الإنسان لا يتعصب لمذهب آبائه وأجداده وأهل بلده مشايخه من يعظمهم إذا كان مخالفا للحق. إذا كان هذا مخالفا للحق فإنه يحمله على الكفر والعياذ بالله، يرد من الملة إذا احتمى له ودافع عنه. وما هلكت الأمم إلا بهذا، كلهم يحتجون بما عليه آباؤهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. كذلك ما أتى كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير فقال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة المشركين يدعون بما عليه الآباء ويتركون ما جاءت به الرسل. فرعون قال لموسى ما بال القرون الأولى اجعل موسى يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وهو يحتج بما عليه القرون الأولى. أبدا هذه حجة المشركين مضطردة عنده والاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد، وهذه هي التي أهلكت الأمم. الإنسان يتبرى من هذه الحجة، الإنسان هدفه الحق، هدف الإنسان الحق والنجاة من النار. فإذا رأى أن من يعظمه رآهم على الباطل لا يتعصب له ولا تأخذه الحمية الجاهلية لنصرة مذهبه، ترك الحق وهو يعلمه. هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة، عارضوا الأنبياء بهذه الحجة. ولهذا يسميها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسميها الحجة الملعونة. أي هي الحجة الملعونة التي هي من أعظم مسائل الجاهلية والعياذ بالله، الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد وترك الحق تعصبا وحمية لهم ولمن أبى. وهذا يشمل كل من تعصب لباطل، كل من تعصب لباطل فإنه يشمله. لا يجوز للمسلم أن يتعصب لباطل، بل إذا تبين له الحق وجب عليه المبادرة إليه ولو كان الحق مع أعدائه، ولو كان الحق مع أعدائه، لأنه ما هو قصده الرجال وقصده الناس، قصده الحق. والحق ضال المؤمن أن وجده أخذه. هذا من حقيقة باب عظيم وفيه فقه عجيب، فقه العقيدة. المسألة الثامنة فيه أن الهداية التي هي هداية القلوب أنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وأما هداية الدلالة والإرشاد هذه يستطيعها الدعاة إلى الله عز وجل. نعم. هذه المسائل الأولى تفصيل اقرأ شرحها. قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة. عليك هداية الدلالة وعلى الله هداية التوفيق. نعم. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وله الحجة البالغة، ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع الهداية إلا لمن يصلح لها، لمن يصلح لها. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم. فمن آثر الحق وقبله وفقه الله، ومن أعرض عن الحق وتعصب للباطل أضله الله عقوبة له. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ليس عليك هداهم يعني هداهم هدى الهداية كلهم عديد الله جل وعلا. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. هذه هداية الدلالة والأرشاد. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله الصحيح أي الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. نعم أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة، يعني يقول الصحابي معلوم، الصحابي الذي أرسل عنه معلوما. نعم. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. ذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة، استشهد باليمامة يعني في وقعة اليمامة في كان سيدنا. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها، يعني وليس الوفاة التي هي الغرغرة، لأنها حين لا تقبل التوبة، الله يقبل توبة العبد ما لم يغلب. وقوله حضرت أبا طالب يعني الوفاة يعني علاماتها وأماراتها بوقت تقبل فيه التوبة. نعم. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، فإذا يكونون ثلاثة، يكونون المخزوميون الذين حضروا ثلاثة، منهم والد سعيد المسيب إنه مخزوم فباطل من قريش. لا. وكان الثلاثة إثاث كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، أسلم أبو سعيد وأسلم عبد الله بن أبي أمية المخزوم. لا. قوله يا عم عبد الله فيه من يشاء. قوله يا عم قل لا إلا أما أبو جهل الذي يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عون هذه الأمة على قتل في وقعة بدر. نعم. قوله يا عم قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. أبو طالب يعرف معناها، يعرف معناها، وأن معناها ترك عبادة الأصل، إفراد الله بالعبادة، دل على أن المشركين يعرفون معناها، وأن المتأخرين من المنتسبين للإسلام أصحاب الأضرحة فيعلمون معنى لا إله إلا الله ويظنون أنه يكفي قوله، أو بعضهم وهم كثير من علماء الكلام يفسرونها بتوحيد الربوبية، لا إله إلا قادر على الاختراع والخلق إلا هذا توحيد الربوبية، ما جاءوا بشيء، وهي إنما هي في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، لا إفراد الله بالخلق والرزق واللحية والنفس، هذا المشركون ما تجهون به. سبحان الله، عمل بصائر وعمل والتقليد الأعمى يأخذ الإنسان مرحلا بعيدا، هم علماء متبحرون في النحو في الفقه في علم المنطق وعلم الكلام من سائر العلوم إلا التوحيد، فهم ضحلون به جدا، علم التوحيد ضحلون، وهذا يا أخوان مما يبعث على الاهتمام بعلم التوحيد اللي الناس تساءلوا فيه الآن. الناس تساءلوا الآن بعلم التوحيد. خليهم من يحذر منه كل الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد. الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد. يجلسونهم بالتوحيد. هؤلاء إنما عودوا من الجهل بالتوحيد وهم علماء فطاحوا. يقولون بالعلم قد يكون عالما بالحديث رجال عالم بالتفسير عالم بالفقه عالم بالنحو عالم بجميع انواع العلوم متدحر لكن بالتوحيد تجده ضحكه لانه ما اهتم بالتوحيد اكتفى بما وجد عليه مشايخه واجداده وعماته وخالاته ولا يهم التوحيد من مصيبه الان عندنا من يقول هذا على أسف من يجهد التوحيد ودراسة العقيدة يقول يشغلون الناس والناس مسلمين وأيضا هذا يفرق بين الناس يفرق بين الناس وإذا ذكرت التوحيد والعقيدة لكن نريد الاجتماع الاجتماع على غير عقيدة ما هو الاجتماع على غير عقيدة ما هو رجالي لا يجتمعان فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه. العلم مجرد كلمة تقال بس كلمة لها معنى ولا وزن لها التزام تلتزم به تنفذ وتعمل به تقولها بلسانك وتعمل ما شئت في هواك وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه. ولذلك عبادة المشركين ومنهم أبوه أبو طالب ومنهم أبو عبد المطلب فهم بعثوا فيه الحلية الجاهلية وأثاروا فيه غير الجاهلية يعني هو يقول لولا الملامة هل هو صاحب القوم لولا الملامة أو حذار مسبة فرأيتني سبحا يعني باتباع محمد صلى الله عليه وسلم رأيتني سبحا بذاك مجيبا يعني وكذلك الحاضرون يعلمون وهذا يدل على بطلان قول المرجئة أن يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب لأن أبا طالب وغيره مصدقون بقلوبهم لكن لم يعملوا بهذا وينطقوا به بألسنتهم ويعملوا به بجوارحهم فلم يكونوا مؤمنين ما نفعهم التصديق بالقلوب وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب هذا من القرآن أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مثله كما قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون أئنا لتارك آلهتنا فهموا أن قولها يلزم من صرف عبادة آلهتنا أجعل الآلهة إله واحدة لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا ان فهموا ان تعني انها تعني ابطال عباده الاصنام وتخرج العباده من الله عز وجل فهموا هذا فلهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم اترغب عن مله عبد المطلب لان مله عبد المطلب الشرك بعباده الاوثان هذا في رد على الذين يقولون ان عبد المطلب إنه مؤمن وأن أجداد الرسول مؤمنون ويستدلون بقوله تعالى هو الذي يتوكل على الحي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين تقلبك في الساجدين يقولون إن هذا أجداد الرسول هو تنقل بأصلابهم هذا تفسير الآية غير معناه تقلبك في الساجدين قيام الرسول في صلاة الليل مع الذين يقومون يصلون الليل ساجدين المرافقين الذين يصلون ويقومون الليل نعم من الملائكة والآدميين لا يزال يعني لا يزال الساجدون هم فيه بكل جبل لا يخلو منهم لا يخلو منهم الحوت يستدل الله ويوحدون الله ويخلصون لله عز وجل نعم هم المراد ان اجداد الرسول لهم كانوا ساجدين وكان الرسول يتنقل من صلب إلى صلب هذا كلام باطل لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. كانوا ملتهم عبادة الأصنام، اللات والعزى وبنات الكلب الأخرى، وكل بيت من بيوت مكة في الصنم على الكعبة 360 صنما، عبادتهم عبادة الأصنام. قوله كلمة، قال القرطبي بالنص على أنه بدل من لا إله إلا الله، وبدل المنصوب منصوب التوابع الأربع التي هي النعم والعطف والبدل، هذه التوابع. نعم. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. نعم. قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام. نعم. قوله فقال لأهل الشفاعة، صار لأهل الشفاعة. نعم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى. نعم. ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين. الملعونة هذا لفظ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سائر الجاهلية، حجة الملعونة التي هي حجة المشركين التي يعارضون بها الأنبياء. نعم. التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وعاد قولون لهود عليه السلام حديث لا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا من تلك من الصالحين، فهذه حجة مضطردة عندهم. نعم. وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه الدعوة إلى الله، فأعاد عليه الدعوة إلى الشرك، دعاء الشرك، دعاء التوحيد ودعاء الشرك يتجاذبون. فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم. ولا الذي هو ابن عبد القول الناظم، إذا قيل الناظم المراد به ابن عبد القول في منظومة الآداب. نعم. ابن عبد القول له منظومتان، منظومة الفقه على لفظ المقنع ومنظومة الآداب. نعم. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردأ مع الردي. قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ أنا آخر ما قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك، كتب له بالشرك والعياذ بالله. قال الحافظ هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. هذا لا شك، فيه الرد على من من الشيعة الذين يزعمون إسلام أبي طالب وكذلك أسلافه أبوه عبد المطلب وجده إلى آخر. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، اللام لام القسم. هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم، فيها ما لم أنه عنك، فيه التقيد بشرع الله عز وجل، وأنه إذا نهي عن ذلك سيمتنع، فيه التقيد بالشرع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، اللام لام القسم. قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلال. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. نعم، وكلاهما كان يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، توفوا في عام واحد. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه من يدافع عنه ويؤنسه ويشري عنه ما يصيبه من أذى قوله. وعلى أثرها خرج إلى الطائف يدعوه إلى الله، فكبوه أيضا وردوه ورموه بالحجارة حتى أدعوا عقبه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعرض له الدعاة من الأذى، وأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يتعرضون للأذى ويخسرون ويواصلون الدعوة. أن الإنسان ما دام على حق، شوفوا الإنسان ما دام على حق هو ما يلتفت إلى ما يصيب. أما إذا كان الإنسان على باطل أو على خطأ ويجب عليه الرجوع. نعم. قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هو خبر بمعنى النهي. ما كان، هذا خبر وهو بمعنى النهي، لا تستغفر. نعم. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن أو هي عامة، نزلت في أبي طالب أو هي عامة. نعم. فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك، يعني الحديث قوله بالفاء في الحديث يدل على أنها نزلت بسبب قصة أبي طالب. بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها. نعم، الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، تنزل عدة مرات، وقد تتعدد أسباب النزول أيضا كما جعلناك. والآية من سورة التوبة، سورة التوبة مدنية في غزوة تبوك، غزوة تبوك، لكن لا مانع أن يقول منها آيات نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة، قد ترجل الآية مرتين أو ثلاث. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم. هذه مسألة عظيمة، لا يجوز الاستغفار للمشركين ولا محبتهم ولا موالاتهم ولو كانوا أقرب الناس إلى الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز زيارة مرضى المبتدئة وأهل الأهواء وعيادتهم، وهل في ذلك توقير لهم؟ زيارتهم لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم لا. طيب إذا كان المشركون يزارون بالدعوة، إذا كانوا في الموت سياق الموت، يعني زيارة مرضاهم من ذلك دعوتهم لا بس. أما زيارتهم من غير دعوة فلا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستدل بهذه القصة على أن النطق بالشهادة يكفي لإسلام الإنسان حتى لو لم يعمل، ويقول طلب من أبي طالب، طلب من أبي طالب الشهادة، أو طلب من أبي طالب الشهادة وهو يعلم أنه سيموت فلا يعمل، فما الرد على ذلك؟ نعم، هذا صحيح، انه اذا نطق بالشهاده مؤمنا بها معتمدا بها معتقدا لها ومات ما تمكن من العمل، انه يكون من اهل التوحيد ومن اهل الجنه لانه ما تمكن من العمل. فابو طالب لو نطق بها مؤمنا بها معتقدا لها صار من اهل الجنه ولو لم يعمل، لانه ما عنده مجال للعمل. اما اللي يقولها في حال السعه وحال الصحه ويترك الاعمال هذا مرضي، هذا من أحمد المرضية، هذا لا يجوز. لا إله إلا الله حق العلم والعمل والإخلاص، بس كلمة يقولها ويصير مسلم ولو لم يعمل، لا حالة الرقم هي مثل حالة الضيف، حالة يقولها عند الموت موقنا بها ويموت عليها يكون هذا التوحيد، ويسامح في ترك العمل لأنه ما أمدوا ما صار عنده فرصة. معذور لازم الذي يترك العمل وهو صحيح ومستقيم ومستطيع للعمل يتركه ويدهد به هذا لا ما هو معذور. هذا من التلبيس على الناس هذا الاستدلال تعميمه على كل من في حال الصحة وفي حال الموت هذا تلبيس على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أن يقال عن الكافر المغفور له أو المرحوم، فهل يجوز قول ذلك للمسلم؟ لا يجوز للمسلم لأن هذا الجسم، لكن غفر الله له رحمه الله، لكن قولها للمسلم أخر، قول المرحوم والمغفور للمسلم أخر، لكن يقال غفر الله له رحمه الله، أما قولها للكافر لا يجوز مطلقا. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنا في فترة من الزمن في جهل وتخبط، وكان بعض آبائنا وأمهاتنا يعتقدون بالقبور ويتوسلون بها ويذبحون لها وغير ذلك من الأمور الشركية، وقد مات هؤلاء الآباء، فهل يجوز الاستغفار لهم والترحم عليهم؟ لا، إذا كانوا ماتوا على هذه العقيدة وهذا العمل يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وماتوا على ذلك هم مشركون، لا يجوز لكم الاستغفار ولا الترحم عليه. هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا من القرى، هؤلاء ماتوا على الشرك يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من معنى قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت يؤخذ أن الداعية يكفي منه أن يبلغ الدعوة بدون إلحاح حتى لا يدخل في هذه الآية؟ الإلحاح يلح، الرسول صلى الله عليه وسلم ألح على عمه وفي سياق المؤمن عاد عليه، هذا الإلحاح داعي يلح ولا يلح لا يلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نحب أبي طالب لما فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم أم نكرهه؟ لا، لا يجوز لنا أن نحبه لأنه مشرك، وما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تسخير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، من تسخير الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، الله سخر له هذا الكافر وحماه دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل نحزن على وفاة أبي طالب على الشرك؟ وذلك ولا نأسف عليه، ما نأسف عليه ولا نحزن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الداعية يأخذ منهج الدعوة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذها من الحزبيات. صحيح. فما المقصود بالحزبيات؟ وهل يجوز أن نبتدي بمن يأخذ منهجه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الحزبيات اللي يضعون لهم جماعات يضعون لهم منهج يبايعون عليه على البيعة إنه ما يتعدى ولا يزيد ولا ينقص ولا ولا، وهو ما له أصل في الكتاب والسنة إنما هو اصطلاحا منهم فهو الذي لا يجوز العمل. أما إذا كانوا وضعوا منهجهم على موجب الكتاب والسنة ولم يخالفوا الكتاب والسنة هذا منهج صحيح. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين النهي عن أن يقال للميت حال الاحتضار قل لا إله إلا الله وبين هذا الحديث؟ من البناء عن أنه يقال قل لا، فالمطلوب هذا لقلوا موتاكم لا إله إلا الله ما في حديث ينهى عن أن يقال للميت قل لا إله إلا الله، لقي موتاكم لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا نقيد التحريم أو ألا نقيد سبب التحريم بالاستغفار للمشركين لأنه ليس بنافع دون الترحم عليهم، لأن الترحم قد ينفعهم كما خفف الله العذاب عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقيد أبدا، لا لا يترحم عليهم ولا يدعى لهم، لأن ذلك يدل على أن المترحم عليهم والذي يدعو لهم أنه يحبهم بقلبه، وأنه لا يغار مما هم عليه من الكفر. لا يجوز ذلك، هذا عام، ما كان يعني ما يقبل ولا يليق للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ليوجدوا وتقول لا هذا المبل. لا يجوز ذلك، ولا أبو طالب قضيته وتخفير العذاب عنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بهذا المسلم بأبي طالب فقط. نعم، فلا يقاس عليها غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه ليس عليك هداهم، هل المعنى ليس لك هدايتهم؟ ليس عليك هداهم يعني هدى قلوبهم، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية القلوب، هذه ليست على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجب عليه لأنه ما يستطيع، إنما الذي يجب عليه هدايتهم بالدعوة والإرشاد فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أنه لا يجوز أن تحكم على الكافر بالنار بعد موته، بحيث إنه لو مات أحد الكفر في هذا الزمان فلا يجوز أن تقول فلان هذا من أهل النار. من مات على الكفر والشرك نعامله معاملة الكفار والمشركين، فلا نصلي عليه ولا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين، نعامله ولا يورث، لا يرثه قريبه المسلم لأنه كافر، مات كافرا، نحن نعامله على حكم الكفار. أما الجنة والنار هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا نعلم، لا ندري، ربما يكون تاب قبل أن يموت، إنما نعلم ولا ندري، لكن اللي ما ندري عنه لسنا مكلفين، المكلفون بما ظهر لنا وهو الكفر والشرك، فنعامله معاملة المشرك، ولا نستغفر الله ولا ندعو له، نعامله معاملة المشرك. أما قضية الجنة والنار بإذن الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحدهم إن قولك لولا الله ثم فلان هذا خلاف الأولى، ولولا أن تقول لولا الله فقط، فهل لقوله أصل؟ لا، أنا لولا الله وفلان هذا سر كما قال النبي، وأما قولك لولا الله ثم فلان هذا توحيد، يعني جعلت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مرتبة عليها بكم، فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق، مشيئة الله هي الأصل، مشيئة المخلوق فرع عنها، هذا هو التوحيد. نعم. وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الجرف الأسفل من النار يدل على جواز قول المسلم لولا أنا لكان كذا، آمل من فضيلتكم التكرم بالإيجاب؟ هذه اللفظة من المشكلة، هذه اللفظة لولا أنا هذه لفظة مشكلة تحتاج إلى تحقيق نظر فيها. نعم. على كل حال هي خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي بأبي طالب تخفيف العذاب عنه، هذه خاصة بالنبي وخاصة بأبي طالب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكثير من الناس يقولون إن الدين في القلب، وأكثرهم لا يعرفون معنى هذا، فهل يكونون موافقين للمرجئة؟ نعم، هذا هو قول المرجئة، دين في القلب وليس من شيء، هذا هو قول المرجئة. إذا كان في القلب إيمان ظهر ذلك على الجوارح والأعمال، لهذا يقول كثيرين رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فإذا كان ليس هناك أعمال دل على أن القلب ليس فيه إيمان، وإذا كان هناك أعمال صالحة دل على أن القلب فيه إيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الإخوة يجتمعون كل أسبوع ويكون في هذا الاجتماع شيء من الدروس والمواعظ، وهم قبل البدء في الدرس أو الموعظة يقرؤون شيئا من القرآن واعتادوا على ذلك دائما، فما الحكم رعاكم الله؟ إذ أننا نخشى أن تكون هذه بدعة. لا بد قراءة القرآن، كان الصحابة إذا اجتمعوا يأمرون أحدهم فيقرأ القرآن، وكان المشايخ في هذه البلاد إلى عهد قريب كانوا يبدأون جلساتهم للدروس قراءة القرآن. شيء طيب. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على